قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. يسر شبكة أفلا يتدبرون القرآن أن تقدم لكم هذه التلاوة القرآنية، نفعنا الله وإياكم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Yeah. والملك الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن الأسماء الحسنى وكذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق بالريح فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعياز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقٍ وهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله فدكت تو فإذا نفخ في الصور نفخة فيومئذ وقعت الواقعة السماء فهي يومئذ واهية والملك على يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه فيقول هاؤم

فهو في عيشة راضية. في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام صدق الله العظيم. استمعتم ما تيسر من كتاب الله الكريم، تلاوة على ما سمعته ضمير الشيخ سعيد أحمد سلامة المقيم من البيت، سلفيين من الثلاثة والأربعين من البيت، على مصدرات صوت وصاحبها الدكتور أحمد 2528 صفحة 19 إذا عفوا.